جاهزين. هنا الكويت. سؤالنا اليوم اكتبوا إرسالنا على موجة قصيرة هاي كواليتي 20 كيلو هرتز تقدم. لازلنا أعزائي المستمعين نتلقى الاتصالات، وسؤالنا اليوم: ما هي خصائص سورة البقرة؟ معنا أول المشاركين. السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن أشارك؟ نتعرف على اسمك. عبدالله. تفضل يا عبدالله، واذكر خاصية واحدة. أنها تحاج عن صاحبها يوم القيامة. شكرا يا عبدالله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن أشارك؟ الاسم، ممكن تعرف على الاسم؟ محمد. حياك الله يا محمد. سؤالنا اليوم عن خصائص سورة البقرة. أجاوب؟ تفضل. أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. شكرا يا محمد. ما معنى البطلة؟ يعني صحرة. شكرا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه آخر مشاركة، نتعرف على اسمك؟ عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن، أنت آخر المشاركين، تفضل. أن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. شكرا يا عبد الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين إلا أن نترك سنام القرآن. سورة البقرة مع القارئ مشاري بن راشد العفاسي. سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.